الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وعلى شيعتهم إلى قيام يوم الدين. بداية ندعو إلى سماحة الشيخ العلامة على الصدر المشفى فيه شفاء عاجل إن شاء الله تعالى. أيام معدودات ونطرق أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى. في ضمن موسم نداءات التوبة الذي يطلقه سنويا مجلس الإسلام العلمائي، نتشرف إن شاء الله تعالى بخدمتكم في هذه الليلة تحت عنوان التهيئة الروحية لاستقبال شهر رمضان المبارك. ومحاضرتي بتكون عنوان آخر هو هذا العنوان، وهي عملية الجلب النفسي والروحي. مصطلح الجلب في الواقع هو مصطلح اقتصادي. ومعنى الجلب في علم الاقتصاد، كل شركة وكل مؤسسة من المؤسسات التجارية الكبرى تجعل لها يوما واحدا في السنة. هذا اليوم يجيبون كل الأوراق التي فيها المنتجات، المبيعات، المشتريات، كل هذه الأمور. هناك مدقق في الحسابات يعمل، هناك متخصص يعمل على أن يعمل هذه الحسابات. احنا ما ادري شلون تكون حساباتهم، هم متخصصين، ولكن هي هذه العمليه هالشكل تكون. يوم واحد في السنه يشوفون شنو صافي الارباح، شنو الانتاجات، شنو المشتريات، شنو هاي. يوم واحد في السنه يسمونها في مصطلح علم الاقتصاد عمليه الجلب. فالبيان لهذا المصطلح عمليه الجلب النفسي والروحي، لابد لكل إنسان وهو يعيش هذه الأيام المباركة. المفترض عملية الجلب لا تكون من الآن، المفترض تكون من شهر رجب. إذا الشركة والمؤسسة تحتاج إلى يوم في السنة حسب الروايات الموجودة عند المروية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نحن محتاجون إلى جلب نفسي بشكل يومي، لأن التيار الفاسد أقوى من التيار المؤمن الإيماني فيه، خصوصا في مجتمعنا الحالي. فنحتاج إلى عملية مستمرة من الجلب النفسي والروحي. ولكن لأننا نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، فلابد أن ندخل هذا الشهر المبارك ونحن نظيفين. يعني إذا إنسان يروح إلى مقابلة مثلا إلى أحد الشركات أو أحد المؤسسات أو أحد الوزارات، شو يسوي؟ طبيعي بأنه يلبس أحضر الألبسة، لأن هذا كل شيء يحكي عن شخصيته، وينظف نفسه أحسن تنظيف، وبهيئ نفسه أفضل تهيئة. ولذلك تراه يقف أمام المرآة يمكن ربع ساعة، وبعد ذلك عندما ينتهي من تهيئة نفسه مظهر الخارجي يذهب إلى المقابل. لأن نظرة الشركة أو المسؤولين الموجودين اللي بيقابلونه كل هذا المظهر حاكيا على شخصيته الفردية، هو كفرد يحكي ظاهره عن شخصية، ولذلك يهتم بمظهره الخارجي ويجلس ساعات وساعات لتهيئة نفسه ويدرب نفسه على الإلقاء وإلى آخره، إلى أن يجي هذا اليوم يدخل هذه المقابلة. شهر رمضان حاله حال المقابلة، لأن أنت بتقابل مع، مو بتقابل مسؤولين في الوزارة، مو بتقابل شركات، مو بتقابل مسؤول في شركة ولا مدير في شركة، لا، بتقابل خالق هذا المدير وخالق هذا المسؤول وخالق كل هذا الوجود. فكيف أنا كشخص بهذا المستوى أقابل جبار السماوات والأرض؟ لا بد أن أكون في مستوى يليق بجبار السماوات والأرض. أنا إذا أجهز نفسي حق هذه الشركة وحق استقبال هذا الوزير الفلاني، ليش أسوي هالشكل؟ لا، يقول لك أنت تقابل وزير، تقابل مدير شركة، فلازم أن ألبس لباس يليق بمقام هذا الوزير وهذا المدير. فأنت أيام وإن شاء الله تعالى نطرق باب شهر رمضان وندخل فيه. أنا بأي مستوى، بأي مقدار أستقبل وأقابل الله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال دعه على جانب. أنتقل إلى قوانين عملية الجر الروحي والنفسي أو القواعد. القاعدة الأولى الاعتراف بالواقع. لا بد لكل إنسان أن يعترف بواقعه المريض. لا يوجد إنسان على الإطلاق، على الإطلاق لم يعص الله، بغض النظر عن الصالحين والصديقين، أنا أتكلم عن الإنسان العادي، لا يوجد إنسان على الإطلاق لم يتلوث بملوثات المعصية ولم يسقط في وحل المعاصي والذنوب. قضية الاعتراف بالواقع هي بداية للتغيير وللإصلاح. بعض الأشخاص ما يعترف بالواقع ماله، ومو تعترف بالواقع قدام الناس، تعترف وياه ويا نفسك. هي عملية جار، مو جار جماعية نقعد احنا كلنا في الماتم وكل واحد يفصح يفضح روحه، لا، مو هالشكل. عملية جار نفسي فردي مو جماعي، كل واحد بروحه يعني ويعترف بالواقع ماله، وش سوى وش ما سوى طيلة هاي السنة. أنا 12 شهر أعيش، 3 شهور الله سبحانه وتعالى يعطيني إياها، إلى شنو يعطيني إياها 3 شهور؟ شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، مو لتطهير النفس وتطهير القلب من الرذائل. طيلة تقريبا 8 إلى 9 شهور أنا وش قاعد أسوي؟ 8 شهور وش قاعد أسوي؟ ماذا قدمت لأهل البيت عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قدمت إلى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قدمت إلى المجتمع؟ وأنا المسؤول الأول، كل فرد المسؤول عن المجتمع. أنا ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا جنيت؟ ماذا اكتسبت؟ هاي أسئلة ضروري الواحد، كل واحد يسأل نفسه فيها. أنا وش سويت طيلة 8 شهور؟ شهر رمضان مضى بمحرمه، بصيفه، بخريفه، بشتائه، بحجه، بكل هذه الأمور التي مرت في حياة الإنسان. أنا ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ماذا جنيت؟ لا بد أن أعترف بالواقع. الاعتراف بالواقع هو اعتراف أمام الله سبحانه وتعالى، فعلا أنا في هذا اليوم في السنة الفلانية ارتكبت هذه الخطيئة وهذه المصيبة. الإنسان يعترف بواقعه، ولا بد أن يعترف بواقعه. أنت لو كذبت على الناس فالله سبحانه وتعالى ما يكذب عليه. فالاعتراف بالواقع يرقق القلب، يخلق أرضية خصبة للتغيير والإصلاح. والخروج من حالة إلى حالة أخرى. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية العزم على التغيير. من غير عزيمة لا يمكن لهذا الإنسان أن يتغير. هناك نظرية فيزيائية تقول الجسم ساكن. الجسم ساكن ما لم يحركه أحد أو ما لم يتحرك. هذا الماء إذا ما في عامل خارجي يحركه بضمن الآن إلى ظهور الماء المنتظر. إذا ما جيت أنا حركته ما يتحرك. إذا ما في هواء دفع ما يتحرك. حالة حال هذا الإنسان. أنت إذا نمت واستيقظت على مزبلة ولا أجلكم الله، إذا ما تحرك من هذه المزبلة بتضل فواش هاي المزبلة ما تتحرك من مكانها. فالعزم على التغيير جدا مهم. يمكن يجي واحد يقول أنا ما عندي عزيمة. ما مش إنسان ما عنده عزيمة. العزيمة موجودة في جهة من جهات نفسيتك أنت. عليك بالبحث عن هذه العزيمة والأخذ بناصيتها واستعمالها. العزيمة موجودة. الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم مو متغايرين. أنت عندك عزيمة، أنت عندك تفكير، أنت عندك إرادة، فلان عنده إرادة، الكل عنده. نعم هناك تفاوت، هذا موجود التفاوت، ولكن بالمطلق عزيمة موجودة هذا شيء خاطئ. عزيمة موجودة عند الإنسان. أنت يا إنسان لا تريد أن تتغير، هاي المشكلة. أنت ما تبغى تتغير ما تتغير، لأن الصورة الذهنية إذا طبعت في ذهن الإنسان. أنا واحد سألته قال لك إنزين أنت ليش ما تغيرون نفسك؟ وشهر رمضان جاي، أنت عندك خصومات مع إخوانك، عندك خصومات مع أهلك، عندك خصومات مع بعض الأصحاب، ليش ما تروح تصافحهم بمناسبة قرب شهر رمضان؟ يقول لا أنا ما عندي عزيمة إن أنا أروح إليهم. شوف أنت إذا تقول هاي الكلمة أنا ما عندي عزيمة إن أروح إليهم، هاي خلق صورة ذهنية في بالك. وتقول الأبحاث والدراسات بأن أي صور ذهنية تنطبق في ذهن الإنسان تتفاعل فيزيائيا مع هذا الإنسان. حال حال شنو؟ حال حال الأمراض. ترى أغلب الناس اللي تروح حق الدكاترة شخصيا سألهم، سألت أنا بعض الدكاترة هاي العاميين، يقول أغلب اللي يجون إلينا في المركز هني كلهم ما فيهم شيء، كله ما فيهم شيء. يقول ليش شلون يعني ما فيهم شيء؟ يقول هو يتوهم ويتخيل بأن مثلا كوعه يعوره، وما يعوره كوعه، بس لأن خلق هاي الصورة في ذهنه وتفاعلت فيزيائيا وياه وحس بألم في كوعه، وما في ألم. ومخلي في باله شنو؟ مخلي في باله بأن الكبسولة هي اللي تشافي، فعلق شنو؟ ذهاب هذا الألم بهاي الكبسولة. فلذلك هو يكتب له، مو لأنه مريض، يكتب له لأنه معلق نفسه بهذا، ولذلك يشربه يتشافي. التغيير والعاز نفس الشيء. إذا أنت ما قلت أنا عازم أن أنا أغير نفسي، ما تتغير أبدا، ما تتغير، تظل على ما أنت عليه، ممكن تصير أدون مما كنت فيه في السابق. مثل شنو؟ مثل الجيجارة مثلا. حالة حالة. إذا إنسان ما يخلق له صورة ذهنية يقول أنا فعلا عندي إرادة، أنا بقدر، أنا بقدر، أنا بقدر، لا يتغير هذا الإنسان أبدا. في البداية لابد أن هاشو الاعتراف بالواقع يدعم هذا. إذا تعرف بالواقع، إذا اعترفت بالواقع تشكلت صورة ذهنية في الإنسان قال بأن فعلا أنا مذنب، أنا عاصي، أنا خاطئ. مو أي واحد اللي غلط عليه، مو أي شيء. لأن الإمام الصادق سأل الإمام الصادق قال سأل أحد الأصحاب قال هل نقول أن الله سبحانه وتعالى شيء؟ قال نعم الله شيء. لكن شنو قال بعدين؟ قال كل ما يخطر في الأوهام هو على خلافه. حط حد. أنا مثلاً أنا قلت أبين هاي القضية، لأن قلت أنت إذا تعصي مو حق أي أحد، مو حق أي شيء تعصي، تعصي حق من؟ تعصي الله سبحانه وتعالى. فأنا قلت الرواية لبيان هاي عشان ما يصير اشكال ابو شيف شلون يقول احنا الله شيء يبتلع. فانت ما تعصي اي احد، ما تعصي فرد من الافراد او تعصي احد من الاشخاص، لا انت تعصي جبار السماوات والارض. العزم على التغيير شيء مهم في الواقع. نذهب إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة وهي طول البال، من بعد اعتراف بالواقع ومن بعد اعتراف بالذنب ومن بعد اعتراف بأن ما عصيته ليس أي أحد الأشخاص وإنما هو خالق هذه الأشخاص وخالق هذه الموجودات وخالق هذا الوجود بأكمله، من بعد هذه القاعدة تأتي قاعدة العزم على التغيير، ومن بعد العزم على التغيير يأتي طول البال. يعني أنت بس مو بس إذا عزمت على التغيير وتتغير، لا، لازم يصير عند الإنسان طول بال. يعني يجيك أحد الأشخاص مثلا يقول أنا أعترف بالواقع مالي، سجلت كل الذنوب اللي علي ورقة، كل الخطايا اللي أنا سويتها لا أتذكر ولا ما أتذكر بعد ما أني شغل، وحتى البكاء بكي هاي البكاء الدمعة إذا سالت على خد الإنسان هذه من علامات شنو قبول التوبة. يعني مو ما في واحد يقول استغفر الله استغفر الله جاوب لنا مصباح بمية سبحة يعني وصل، لا، لو واحد ما يستغفر ولا حبة من استغفر الله بس اعترف بالواقع وبكى هاي عليكم السلام ورحمة الله. أما الاستغفار الاستغفار الاستغفار جيد بحد ذاته، الاستغفار بحد ذاته جيد، ولكن لا يوصل إلى التوبة الحقة. يعني مو واحد يقول أنا كنت استغفرت رب العالمين هذا اليوم عندي مصباح أبو مية 10 مرات، يعني 1000 مرة استغفر، إذا استغفرت وواقعك ما تغير وش الفائدة؟ كأنك ما سويت شيء، تجهد نفسك أنت. التوبة إذا ما تلحق بندم، بندم داخلي فعلا بأن أنا ندمان أن أسوي هذا الشيء، هذه توبتك يعني مو مقبولة. لابد أن تلحق بندم وبدمعة تسقط من هذا. الله سبحانه وتعالى ينتظر من الشاب أن تسقط دمعة من عينه على خده، وهذا يجي من بعد العزم. إذا إنسان عزم فعلا عزم ندم على ما فعل وما ارتكب وارتكب من ذنب، هذا تفتح لي أبواب التوبة. الباب موجود، الباب 24 ساعة مفتوح، لكن مثل شنو اللي يضرب الباب يضرب الباب، تستغفر له استغفر الله استغفر الله 100 مرة استغفر الله، تضرب الباب ما يتبطل لك. ليش؟ أنك أنت مو نادم على اللي سويته، بس لقلقت لسان قاعد تتكلم استغفر الله، عدة حروف شبكتها يا بعض قاعد تقول. عليكم السلام. هذه الكلمات إذا ما تحول إلى سلوك لم يفعل شيء هذا الإنسان، فقط لقلقة لسان لقلقة لسان ومظهر خارج بأن هذا الإنسان يستغفر، وش الفائدة؟ لأن أنت إذا ما عرفت قيمة الله ومستوى ورفعة الله ومن هو الله سبحانه وتعالى لن تتوب. ليش؟ لأن أنت إذا عصيت هاي استخفاف منك من مقام الله سبحانه وتعالى، استخفاف. يعني أنت في في المدرسة مثلا، في المدرسة هاي مثال دائما أجيبه بس يوضح هاي القضية. في المدرسة طالب يسوي مشاغر فوضى يسوي، والأستاذ قام طرش أحد الأشخاص الفوضويين، مو الهادي في الصف، فوضوي، قام قال أجيب لي قلم من عند الإشراف ولا قلم من عند أحد الأساتذة الموجودين في المدرسة. هذا الطالب الهادئ تحس في نفسه والامتحان شلون الطرش هذا الفوضوي أنا الهادئ الساكت ما طرشني ليش؟ تحس في نفسه داخل هم يستانسون على الطلبة يستانس إذا واحد يطر إذا واحد إذا أستاذ يطر شيء يستانس عشان يطلع برا يشوف كذا. عفوا أنا مثال المفروض له موقع ثاني مثال هذا هو نفسه بالصح بس شوف مثال ثاني. ففي البداية أرجع أعيد هاي الفوضوي إذا سوى فوضى في البداية شنو يقول الأستاذ يكلم كل الاحترام وكل الأدب اسكت هذا كذا إنزين نفس الشيء مرة ثانية أعاد هاي الحركة مرة ثانية قام يسوي فوضى طلع صوت حدت الكلام مال الأستاذ شوي ارتفع يا أخي اسكت كذا لا تسوي فوضى هذا العمل مو زين عليكم السلام. المرة الثالثة احتمال يضربه أو يصارخ عليه بارتفاع شديد. المرة الرابعة لا بعد يا يضربه يا يطرده يا ضرب يا طرد. أنت ما بالك كإنسان يوميا ونفس المعصية أنا أرتكبها أي يطرد بعد يطرد من رحمة الله. أنا ما بقول عن الله سبحانه وتعالى أنه يطرد من رحمة الله لكن في رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول من هم بسيئة فلا يفعلها يعني من أقبل على فعل المعصية يعني ما دخل في المعصية ما دخل لحد الآن من هم في باله إنه يبي يسوي يرتكب معصية من هم على فعل معصية فلا يفعلها ليش يقول فلربما يراه الرب تعالى ويقول له لا أغفر لك بعدها أبدا. عجيب تقول شلون الله سبحانه وتعالى الرحيم الغفور الأوصاف هذه ليش على معصية واحدة اللي ما أغفر لك بعدها أبدا. الجواب أقول لك أنت أيها الإنسان لا تعلم أسرار وما يجري في هذا الوجود وحسابات هذا الوجود. يعني لو جيت أخذ طفل من الأطفال إذا دخلته أحد المصانع وديته إلى غرفة التحكم أجهزة حبات وهذا فما يدري شنو شو صاير أصلا أزرار وكذا شرار أي مسح حق متخصصين مهندسين يشتغلون عليه جو ضرب أزرار وكذا وتفجر المصنع كله مو هالشكل ما يدري ضرب خربط في الأشياء هذه وراح المصنع كله. أنت أيها الإنسان لا تعلم أي معصية تفجر مستقبل حياتك ما تدري شنو اللي يفجر مستقبل حياتك أنت ما تعلم. يمكن في رواية عن أحد المعصومين يقول لا تستصغرن سيئة لعلها هي المهلكة ولا تستصغرن حسنة لعلها هي المنجية. يمكن واحد يمشي في الشارع يشوف له قشر برتقال يخليه على شيله وشيله حطه على العتبة هاي هي اللي دخل الجنة ما تدري ممكن ليش لا في روايات تقول مو أنا يعني عن طريق روايات استناد إلى روايات وممكن بس كلمة واحدة تكلمتها على أحد الأشخاص هي ما في غيبة يعني كلمة واحدة هاي تخليك تعيش في أعماق نار جهنم إلى أبد الآبدين. ممكن نعم ممكن لأنك لا تعلم ماذا يجري في هذا الوجود وحسابات هذا الوجود لا تعلم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ولذلك الحذر ثم الحذر ثم الحذر من هذه الأعمال وهذه الأشياء هذه. فطول البال مهم، مو فقط عزم على التغيير، العزم على التغيير لوحده لا يولد شيئاً. يعني أنت مو بس أنا جيت لقبل شهر رمضان آخر يوم من شهر شعبان وقعدت من الصبح إلى الليل على قولتنا صلاة وعبادة وإلى آخره، ليش أن آخر يوم شهر رمضان؟ أخوانا مو من أول يوم بتصير مؤمن، مو من أول يوم تتلبس بلباس التقوى، مو من أول يوم. فليه طول بال هذا؟ فليه استمرارية ودوام على هذا المنهج وعلى هذا الطريق. القاعدة الرابعة الشجاعة والجرأة. لا بد لهذا الإنسان أن يكون شجاع في هذه الأمور. كما تعلمون هو المجتمع هو طبيعة الشكل للأسف الشديد، مجتمع تحطيمي لدرجة 100%، يحطم آمال وكل ما يفكر فيه هذا الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الكمال ويذهب ويصعد إلى مستوى الإيمان، يحطمونه إلى الآخر. فإنت نجيت واحد متعود على نفس البنطلون والقميص مثلاً، أو لبس الجينز والفانيلة، متعود يلبس هذا اللباس، مرة واحدة لبس ثوب وقعد فيه وهو ولا مصباح، وش يسوون فيه؟ أمس واليوم ما أدري شنو سوى روحة كذي وسوى يكسرونه. يعني هاي يمكن حط له تأسيسات، حط له قواعد. المشكلة بعد ما يضربون فوق، يضربون من تحت. يعني إذا ضرب تحت شو صار بعد في البنية؟ خلاص يمكن يرجع نفس قبل وأخس من قبل معه. للأسف الشديد هاي بلا شجاعة، هذا بلا شجاعة. من يصنع؟ يمكن أحد يسأل يقول زين أنا شلون أصير شجاع؟ عندك أشياء جديدة تخليني أصير شجاع قدامهم؟ إذا أنت كانت تأسيساتك قوية وسليمة، حالها حال المعتقدات. العقيدة شنو يعني؟ العقيدة شنو معناتها؟ يجيبون كل الحبال، إذا في حبال بس مباشرة شنو كلمة عقيدة؟ الحبال إذا يجيبونه في شيء ينحط نفس كبس كذي، ينحط في الوسطة، إذا تسحب الحبال ينضغط في الوسط، ينضغط كل ما سحبته شنو يضغط. فهمت هذا؟ هذه هي العقدة. يعني كل ما جاء، كل ما هبت عليها الرياح وجاءتها الضغوطات شنو صير أصلب. العقيدة هالشكل المفروض، عقيدتك بالله، عقيدتك بعد الله، عقيدتك بالنبوة إلى المعاد. العقيدة المفترض تكون هالشكل. ليش؟ أن ثابتة من الثوابت، مو قناعة ممكن أن تتغير. العقيدة ثابتة. إذا عزمت على التغيير والوصول إلى هذه المرحلة، لابد أن تكون عندك ثوابت. يعني أي عاصفة تمر عليك، عاصفة تيارية فاسدة من الخارج، لابد أن تكون في أتم الاستعداد وتتحول كل هذه القواعد إلى ثوابت، تأسيسات اللي خلتها إلى ثابتة. فإذا جرت عليها كل هذه العواصف من قبل الناس، من قبل المنحلين أخلاقيا، تتصلب كل ما جرت، تتصلب ولا أحد يستطيع أن يقف أمامك. لأن أخو عشاء يعني هاي الكلام اللي أقوله شخصيا مجربنه، يعني مو من أحد ثاني. يعني فعلا مجتمع انهزام، مجتمع تحطيمي لدرجة 100%. لكن الحمد لله شوي شوي قاعد يتحسن حسب يعني رؤيتي إليه، إنه نوعا ما يتحسن ولله الحمد. فيحتاج إلى شجاعة وجرأة، فعلا يحتاج إلى جرأة وشجاعة. القاعدة الخامسة الانتباه عليكم السلام لمكائد الشيطان. يمكن أحد اجتاز كل هذه القواعد، وصل إلى مرحلة بأنه فعلا إنسان مؤمن ومهيئ لأن يدخل إلى شهر رمضان. لكن الشيطان وش يقول في القرآن الكريم؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني يمكن الإنسان يظن نفسه بأنه فعلا على الصراط، هو على صراط الشيطان. ليش؟ لأنه يزين لك الطريق، وهذا يحسب بأنه وصل إلى أعلى الدرجات، وصل إلى قمة التقوى والورع، هو على قبل الشيطان يمشي. لأقعدن، تأكيد الشيطان يؤكد إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لهم لين؟ من دلين لهم؟ المتقين، مو هي ناس عادين. الشيطان ما بيخاطب بالذلاك المؤمنين اللي خلاص بعد تحسر عليهم فلتوا من إيده، لا، هو يتكلم عن هذا اللي بنيانه توه صغير، توه جاء فعلا، توه بنيانه مو ذاك البنيان الصلب، بنيانه توه هذا يجي يتربص إليه. يعني أشوف أنت عندك تيار في المجتمع فاسد، عندك تيار من قبل الناس، وتيار الشيطان، وتيار ما أدري شنو، كم تيارات تواجه. فعلا نحتاج إلى جهد. إذا قال لك الجهاد الأكبر، فعلا الجهاد الأكبر، فعلا الجهاد الأكبر. كم تيار تواجه أنت؟ تيارات قوية وشرسة، مو أي تيار. الشيطان بروحه يكفي في إغوائك، ما بالك بعد يجيك أحد من برا ويحطم فيك، يضرب في أساسياتك وتقعيداتك اللي قعتها حق نفسك لبناء نفسيتك أنت كإنسان. فمن الصعب تلاقي واحد فعلا وتقولها أنت متحسر، يعني وش تسوي؟ فيحتاج إلى جهاد فعلا، يحتاج إلى جهاد فعلا قوي، وتأسيس جدا صلب. فالشيطان هذه مقولتي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا الشيطان شلون يجي؟ شلون يجي هذا الشيطان؟ القرآن ما القرآن الكريم ما قال لا تتبع الشيطان بشكل مباشر، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أضرب مثال إلى خطوات الشيطان إن شاء الله بسم الله ونختم إن شاء الله. يجي أحد الشباب يدخل غرفته، وصك على روح الباب، ويروح إلى اللابتوب ويبطل وشغل. هو قاصد إنه يتابع بعض الأخبار، شوف متطورات الأحداث، إيش قاعد يصير، راح يصير فعاليات اليوم، وش صار فيها، ضربت أم لم تضرب. هذه الوحدة بروحها هذه تعتبر ثغرة لدخول هذا الشيطان، فتحة إيش منه. فدخل من هذه الثغرة، هذا شنو انقدح في باله الآن؟ شنو انقدح في ذهنه؟ قال أنا خلنا حنعيش على مواقع الدردشة، أنا الآن أمضي أناقش هذين المجرمين، أنا إنسان عندي معطيات وعندي تحاليل سياسية، أمضي أدش ليهم. شوفوا هنية حسنة هنية سيئة، ودخل على هذه المواقع اللي فيها دردشة وفيها التواصل، فدخل بدأ يناقش بعض الأخوة، يناقش هو يشوف القائمة عنده نكليمات وما أدري شنو، شاف اسم كنت جفي تعلق أو جذب ودخل عليه. هي بنت طلعت يقوم يسولف لمدة ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، في النهاية يا هي تعطي الإيميل أو يعطيها الإيميل. هاي الخطوة الأولى. في السابق كانت القضية شنو عامة، يعني هو لو بند هذا الموقع احتمال ما أشوفه اليوم الثاني أو اليوم الثالث ما أشوفه، لكن يوم صارت القضية إلى إيميلات لا صارت قضية شنو أخاص غصبان عليها موجودة عندك كانت أونلاين أو أوفلاين. وأضافة وهي إضافته وتحولت انتقلت هاي المرحلة إلى مرحلة الإيميل، وتم يسولف بالأشهر شهور أو يمكن سنة إلا كتابك إلا كتابك مللنا صراحة كلها كيبورد. انتقلت القضية إلى مرحلة طورت إلى شنو إلى التلفون. شوف مرحلة شوف شاي هاي خطوات الشيطان ها زين بالتلفون تم يسولف يتكلم يتحدث كم شهرين 4 شهور 10 12 15 شهر سنة وخمس سنوات أو 5 شهور سنة وخمس شهور. لا لازم يعني كله بالكلام بالكلام الصوت ما ينفع، لازم نشوف يبدأ يشوفه من بعيد يعني بعد ما يقرب صوته من أول لقاء من بعيد يصير شوي شوي شوي شوي إلى أن يقع. أنا ما بأفصل أزياد الخطوات توضحت المسألة. هاي خطوات الشيطان. فالانتباه المكائده جدا مهم. هذا بيان هاي القاعدة الخامسة وهي الانتباه لمكائد الشيطان. أن الإنسان يكون حذر، أنا مو إنك تروحك وصلت إلى مرحلة بأن أنا خلاص الشيطان بعد ما يجين ولا يقرب صوبي، لا الحذر ثم الحذر ثم الحذر من الشيطان. الشيطان ما له شغل باللي يروح يخمر الله يروح يسوي معاصي، الشغل شغل الشاغل على أن احنا ننجي المآتم وننجي الدروس وننجي المساجد، شغله ويانا احنا. وانت اذا دش المسجد ولا تجي الدرس هذا بمثابة شنو انا امثلها؟ امثلها انك قاعد شنو تدوس على خاصرته. زين انت اذا واحد دس على خاصرته وش سوى وش سوى فيك؟ طبيعي يقوم يهيج عليك. والشيطان بعد يزيد فاعليته ويزيد قوته عليك انت، يعني يجيك باقوى عده عشان ينتقم منك. ليش؟ حتى ضاربنا ضارب، انت ما خليت في شيء، خليت في شيء صاحي جاي ماتم جاي مسجد جاي تسبح جاي تصلي جاي ما شو تسوي، ها شنو تسوي فيه انت؟ لتفت تنتيب وش بيش بيسوي فيك عنده؟ يجيك على اقوى عده، اقوى شيء يجيك باقوى في كامل قوته يجيك الا يغويك. هذا يعتمد على صموده، يعتمد على صمودك انت. الى هنا تقريبا انتهينا واطلنا عليكم، اعتذر يعني على الاطاله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وان يرزقنا التوبه ان شاء الله تعالى، وان نستقبل هذا الشهر المبارك ونحن على أتم استعداد وعلى أتم صفاء لأن ندخل حضرة الله سبحانه وتعالى بصفاء قلب وطهارة روح وطهارة نفس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.